الاشتراك في النقابات مع دفع اشتراك سنوي واخذ راتب شهري. اللي انا اعرفه ان الراتب الشهري بتدفع لمن يحتاج فقط، للعاجز او لفاقد العمل او اذا كان وصل الى سن المعاش. فالاشتراك في النقابات الاصل فيها الجواز.